دي سون لوف ميوزيك تقاتل النصرو خاطر حكيم وفتح الميلود وجيلالي سان هاوس خاطر مصطفى السي دي اس حفصي وعدلان دياس والسفين وقاضي علي وناس لهار هيا وسمير الزين الصغير قيموم وعلى الدين الصغير عبد القادر وناس سيفيلا هيا وجمال طه والحاجة العقبية عبد القادر حجاج وناس بينيدور مهدي سعيدان شفتي كي تقولي نبغيك نأمنك نرقد على ودنيا دي لعبة كنت حاسس بيك الحيلة جامد عاشق النية كرهتك ما بقيتش نبغيك خلصي مازال في دي الدنيا حسبتي كي تقولي نبغيك نأمنك نرقد على ودنيا دي لعبة كنت حاسس بيك الحيلة جامد عاشق النية كرهتك ما بقيتش نبغيك خلصي مازال في دي الدنيا صح تعشق لينو موحال تخدع لو كان بريان ولا تليفون ما نظنش انتي اللي كيفك تشبع تخدع والله لو كان بالعيون حسنتي كي تكوني نبغيك نأمنك نرقد على ودنيا في لعبك وتحاسس بيك حيلة جامد عشر النية خلصي مازال في الدنيا يا ظهر الخيطة نقسم بالله ما نسمح في تصاري لو كان يكون دايرك الحيطة سبتي يقولي نبغيك نأمنك نرقد على ودنيا تي لعبك كنت حاسس بيك الحيلة جامد عشر مية كرهتك ما بقيتش نبغيك خلصي في الدنيا يا ولاد الحرام هذا ما نقول لك لحقيتك قياس بان السر اللي كان مخبي شندير بوحدة عديمة الإحساس انت بيع لقلبك مش على قلبي